المتتعتع له أجران. الذي يتتعتع في قراءة القرآن الكريم، ربنا وعده بحسنتين على الحرف مش حسنة واحدة. يبقى قراءة الحرف من كتاب الله بعشر حسنات، لو بيقرأ ده بيتتعتع ياخد 20 حسنة. إذا بقى ماهر وترقى في قراءة القرآن يعلى أجره أوي أوي أوي أوي. ومش ممكن حد يقول الكلام ده إلا حد مش مذاكر ومش عارف، حد مش عارف الدين بيقول إيه. لأن الشريعة مدحت الإنسان اللي ما بيعرفش يقرأ وما بيعرفش يحسن صوته بالقرآن بدهم بيحاول بدهم بيحاول. لكن لو فعلا قعد مع مقرئ، لو البنت لو الأخت قعدت مع محفظة تحسن لها تلاوة القرآن الكريم، هيبقى مع السفر الكرام البررة منزلته تعلى قوي قوي قوي قوي. قضية ان انا احس ان القرآن بيكلمني، امال ايه ربنا سبحانه وتعالى انزل القرآن ده يخاطب الناس ويهديهم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى، فعلا بيكلم الناس. ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان القرآن يبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ده سبب جبر الخاطر، كل ما حد في الدنيا يزعلك هتلاقي القرآن بيطبطب عليك وبيحن عليك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالقرآن فعلا بيكلمني وبيرضيني وبيطبطب علي. علشان كده أي حد في الدنيا يزعلني أفتح المصحف، بس مش أفتح المصحف عشان أقرأ البخت، لا، أفتح المصحف عشان أكلم ربنا بكلامه سبحانه وتعالى.